ملخص كتاب حقبة من التاريخ من أخضر.com لمؤلفه عثمان الخميس. حظيت فترة الصحابة رضوان الله عليهم لا سيما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحظ وافر من الأحداث المزلزلة والمنعطفات السياسية والصراعات المسلحة والمواجهات التي غيرت مجرى التاريخ الإسلامي من بعدها، ونتج عن هذه الفتن والملاحم تغيرات جذرية ظهر على أثرها حركات ومذاهب وجماعات ونحل وطوائف كان بعضها بمثابة دين نقيض وموازن يحاول الفتك بجسد هذه الأمة من داخلها. ومن بين أهم هذه الصراعات هو الصراع السني الشيعي الذي بدأ من عبد الله بن سبأ اليهودي إلى صورته المذهبية الأخيرة التي انتهى إليها ونعرفها اليوم باسم الشيعة. ولتكون على مقربة من تلك الأحداث ستجد في هذا الكتاب سردية تاريخية موضوعية لما حدث من فتن في ذاك الزمن وما نتج عنها. حاول المؤلف جاهدا توضيح حيثياتها لرفع اللبس الحاصل في شأن ملابسات تلك الفترة ولدرء التهم عن شخوص مجموعة كبيرة من الصحابة رضوان الله عليهم. أولا، معايير القراءة التاريخية. في ظل موضوع حساس كهذا يتعلق بتاريخ الأمة وميراث النبوة والصحابة العدول، علينا أن ندرك أن نوع القراءة التاريخية التي يناقشها هذا الكتاب لها دور مهم وفعال في بناء التصور الصحيح عن كل ما جرى في تلك الفترة، وهذا لا يتحقق إلا بمعايير وشروط تضبط هذه القراءة وتحدد مصادر صحتها وتحد من المصادر اللبس أو التشويش حيال ذلك. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: كيف نتمكن من قراءة تاريخنا الإسلامي قراءة صحيحة؟ عندما يتعلق الأمر بالتاريخ الإسلامي، فمسألة القراءة التاريخية ينبغي أن تكون مضبوطة بعدة شروط وضوابط، لا لشيء إلا لكون الأمر يتعلق بالشريعة ويتماس مع الدين والمعتقدات. ولهذا جعل علماء الأمة للروايات التاريخية ذات الشروط والضوابط التي تحكم صحة الأسانيد لقبول روايات الأحاديث والسنة وقراءات القرآن وأسانيده، كما أنهم وضعوا مجموعة من التحرزات والتحذيرات فيما يتعلق بقراءة التاريخ الإسلامي أو في شأن قبول المرويات المتباينة حوله. ومن أهم هذه التحذيرات عدم الاكتراث بمؤلفات المتأخرين حول ما حدث بين الصحابة، لأن أغلبها روايات شعبوية وعاطفية وبعيدة كل البعد عن الضابط الموضوعي. كما جاء التحذير كذلك من القراءات التاريخية التي تعبر عن ميل أو رأي المؤلف، حيث لا يلتزم فيها المؤلف بحدود البحث والنقل الموضوعي أكثر من كونها خاضعة لميله وانطباعاته تجاه ما جرى في تلك الحقبة، وهذا مما يقدح في عملية هذا الطرح ومصداقيته. ولقراءة تاريخية أكثر تثبتا وموثوقية ينصح بكتب تاريخ الأمم والملوك ككتاب البداية والنهاية لابن كثير، وكتاب تاريخ الإسلام للذهبي، وسلسلة سير أعلام النبلاء، لأن ما يميز هذه الكتب الالتزام بالأسانيد وبيان درجاتها قويها من ضعيفها، ما يجعل الباحث والقارئ أكثر طمأنينة حيال صحيحها وضعيفها، وهذا مهم جدا لأي قراءة تاريخية مفيدة، إذ كان الغرض من قراءة التاريخ العلم بالحقيقة والعمل بمقتضى لوازمها وإلزاماتها وما آلت إليه. ثانياً، التشويش على حقائق التاريخ. في مقابل الروايات الصحيحة لابد من روايات كاذبة أو مجتزأة أو مكذوبة تغتال الحقيقة وتفتري عليها، وهذا واقع بكثرة في تاريخنا الإسلامي، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالصراعات الإسلامية القديمة بين الصحابة. ولهؤلاء القوم أساليب تميز طرحهم، متى ما تنبه لها القارئ استشف من خلال رواياتهم كذبهم وتدليسهم. ومن بين هذه الأساليب اجتهادهم في تأويلهم للأحداث تأويلا باطلا حتى يوافق أهواءهم، مستغلينه في دعم آرائهم للاستخفاف بعقول السذج والأتباع من حولهم. ومن أساليبهم الرخيصة أيضا تعمدهم إبراز الأخطاء العابرة في السير وتضخيمها لإسقاط صاحبها والتنكيل به والتشكيك في دينه وأخلاقه، حتى لو كانت مثالبه ومحاسنه في الحقيقة أضعاف هذه الأخطاء، لكنهم يتعمدون هذا الأسلوب الخسيس لتشويه الصورة من باب أن السيئة تعم وتفسد. ويعتبر أسلوب الزيادة أو النقصان في رواية تفاصيل الأحداث والمجريات من أبرز ما تتسم به أساليبهم، وذلك من أجل القفز على الحقائق وإخراجها من سياقها الحاصلة فيه، أو بالزيادة عليها، أو الإخلال بها بحذف الجزئيات التي لا تناسب أهواءهم وأحقادهم، وهذا من الكذب والغش والتدليس. ويجب على المطلع والقارئ من هذا الاعتبار أن يكون متيقظاً واعياً لمثل هذه الأساليب التي قد ينخدع بها القارئ ويلبس عليه بها، ولتمرر من خلالها جملة من الأكاذيب التي قد لا يتنبه لها القارئ، لتسهم مثل هذه التسريبات مع الزمن ومن حيث لا يشعر في تكوين تصورات خاطئة أو جهلاً مركباً حول الواقعة أو الحدث يصعب عليه الانفكاك عن حمولته الفكرية فيما بعد. ثالثاً، كيف بدأت الفتنة؟ تختلف بعض المصنفات في تحديد فترة زمنية دقيقة في وقت الفتنة الفعلي، هل كانت البداية بمقتل عثمان أم بمقتل علي؟ أم أنها بدأت قبل ذلك بكثير منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر؟ وإذا ما أردنا أن نتكلم عن المنعطفات الفارقة منذ مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في السقيفة حتى مقتل عمر بن الخطاب غدراً على يد أبي لؤلؤة المجوسي، يمكن القول إن المنعطف الحقيقي والفعلي في تاريخ المسلمين على صعيد تأثيره المذهبي والطائفي بدأ بالتثليب والتحريض ضد عثمان بن عفان رضي الله عنه وتكفيره ومحاصرته وقتله بعد ذلك. ومن الابتلاءات العظيمة التي ورثها علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان كخليفة هو امتحانه ومطالبته الدائمة بالقصاص من قتلة عثمان، حتى إن هذه المطالبات تحولت في بعض المراحل إلى انشقاقات كبيرة، من رفض لمبايعته كأمير المؤمنين والخروج عليه وقتاله أيضا كما حدث في واقعة الجمل ومع الخوارج. وإذا أمعنا النظر والبحث سنجد أن إرهاصات نشوء ما سيعرف فيما بعد بالدولة الأموية كان سببه مقتل عثمان وملفه الحاضر دائما في مطالبات بني أمية المتواصلة بالاقتصاص من قتلة عثمان، حتى أن هذا الطلب كان شرطا معروضا على الدوام في مقابل البيعة، بيعة بني أمية لعلي وابنه رضوان الله عليهم. ولم ينتهي هذا المطلب إلا بدماء علي والحسين رضوان الله عليهما. ولهذا يمكننا القول إن بذور الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم نبتت في الخفاء وعلى ضفاف الخلافات الجزئية البسيطة، ولكنها تفرعت واشتد عودها بعد أن خرجت إلى السطح على شكل قتال صريح بدأ بالإطاحة بعثمان وانتهى من خروج الولاية من آل البيت وأبناء علي، وكل ما حدث من بعد ذلك لم يكن سوى نتائج وتمظهرات لهذا الصراع. رابعاً، هل بوسع الصحابة تجنب هذه الخلافات؟ تعتبر الفتن جزءاً من ابتلاءات هذه الأمة، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي منعت عنه، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره الألباني في صحيح الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فمسألة وقوع الخلاف في الأصل هو قدر شرعي وحكم ماض، وحكمة خفية قد نعلم الغاية منها وقد لا نعلم، لكن يكفينا أن مدبر الأمر يعلمها، وهي جزء من اختبار التمحيص والمفاضلة ومختبر الثبات والإيمان، كما يقول سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقوله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون وهم يذكرون؟ وأما عن سؤال هل كان بإمكان الصحابة تجنب كل هذه الفتن؟ لا يمكن تصور أنه كان بمقدورهم تجنب كل هذه الصراعات، لأن الاطلاع على الأحداث وقراءة مجرياتها يعطينا فكرة لو بسيطة عن حجم الضغوطات التي واجهها الصحابة، وأنه لولا اجتهادهم وحرصهم لربما كانت العواقب أقسى من هذا وأمر، وبخاصة ونحن نتحدث عن دين جديد في بيئة تشربت الوثنية والخرافة، وعن دولة ناشئة حاولوا قدر استطاعتهم الحفاظ عليها ونجحوا في ذلك رغما عن الصراع والتثبيط. والمد الإسلامي وتبلور حضارة وثقافة إسلامية جديدة في عصور تالية يغفر للصحابة رضوان الله عليهم خلافهم هذا، ويعذرهم فيه شاكرين لهم جهادهم ومساعيهم، رحمات الله عليهم. خامسا، عبد الله بن سبأ اليهودي ومذهب التثليب. إن أسوأ ما قام به عبد الله بن سبأ اليهودي هو التثليب ضد الصحابة رضوان الله عليهم، والتشكيك في نزاهتهم وصحة أقوالهم وأفعالهم، والطعن في مواقفهم ونياتهم، حيث أسلم عبد الله بن سبأ اليهودي في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان من الغلاة في حب علي وآل بيته، وكان يظهر ما لا يضمر، فقد كان سببا من أسباب انقلاب القوم على عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث بذل جهده للتحريض ضده في الخفاء، وكان ممن يدعون لتقديس علي وآل البيت وأنهم أحق بالولاية من غيرهم من الصحابة، وأن الخلافة يجب ألا تخرج من آل البيت، ولكنه كان دنيء المسلك في هذا، فقد كان كاذبا مندسا محرضا، وورث معظم أتباعه من بعده هذه الصفات التي تحولت فيما بعد إلى مذهب ودين قائم بذاته يقتات على عثرات الصحابة والطعن في زوجات النبي ولعن أهل بيته. ومذهب التثليب هذا كان ولا يزال يقوم على عدة خصال خسيسة، منها جواز الكذب للمصلحة فيما يسمى عندهم التقية، فتجدهم يؤلفون القصص الخرافية فقط لإثبات وقائع لم تحدث، طعنا في السيدة عائشة أو أبي بكر وعثمان وعمر. أيضا تجدهم يشتغلون على استغلال العاطفة تجاه ما وقع للحسين بن علي رضوان الله عليهما للإطاحة بالدين ككل، والطعن في كتبة الوحي الذين كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه واحدا منهم، إلى غير ذلك من المظلوميات المبالغ فيها حيال ظلم الصحابة لآل البيت، والترويج لصورة مشوهة عن شكل العلاقة بين الصحابة وآل البيت. فكل لطميات البكاء على مظلوميات آل البيت حتى اليوم لا تعد كونها أداة من أدوات هؤلاء القوم للكذب والافتراء على أصحاب رسول الله وكتبة وحيه. سادسا، كيف يتعامل المسلم مع خلاف الصحابة؟ بداية، ينبغي التعامل مع الصحابة من منطلق أنهم بشر يخطئون ويصيبون، ومع نزع ثوب المعصومية عنهم لكما يفعل الشيعة مع آل البيت من تأليه وعبادة لهم، غير أن هذه الاعتبارات تمكن المسلم من اتخاذ الموقف الصحيح المعتدل تجاه الصحابة وما حدث بينهم من خلافات، إذ إن منهج أهل السنة والجماعة في الخلاف الذي جرى بين الصحابة هو منهج تثبتي بالدرجة الأولى ومحايد بالدرجة الثانية، فما هو بالمنهج المغال فيه المتعصب لكل قراراتهم تعصبا أعمى، ولا هو بالمنهج المتحيز إلى طرف منهم على حساب الآخر، ولا هو بالمنهج السباب اللعان القائم على تكفيرهم والطعن في مروءتهم، ولا هو المنهج الذي يتخذ من خلافاتهم حجة لتبرير الفتنة والقتال بين المسلمين في كل صغيرة وكبيرة، إنما هو المنهج المعتدل الذي يقر لهم فضل صحبتهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعهم عن دين الله، ويكف عن الخوض فيما دار بينهم من دماء وقتال، ويتوقف عن الحكم والتألي على الله فيما يخص مصائرهم بهذا الخصوص، مع الالتزام بالترضي عليهم جميعا، قاتليهم ومقتولهم، مخطئهم ومصيبهم، مؤكدين أن محاسنهم تشفع لزلاتهم، وذنوبهم مغمورة بحسناتهم، وحقهم محفوظ بنص القرآن والسنة، وقدرهم عال، فهم أهل الأمانة والتقوى، وأن موقفنا منهم كموقف الشاعر لما قال: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. سابعا، إضاءات على انتصارات الصحابة في هذه الحقبة رضوان الله عليهم. رغم كل المآسي والأحزان التي دارت في تلك الفترة من التاريخ الإسلامي ومحاولة تسليط الضوء عليها والترويج لها بزعمهم أنها كانت فترة ظلامية ودموية، فإن هناك إضاءات وصفحات من نور وفتوحات وتغيرات في شكل الحكم والسياسة والدولة لم يسبق للتاريخ الإنساني بأكمله أن رأى لها مثيلا أو شبيها. فقد هزمت الفرس في زمن أبي بكر الصديق هزيمة نكراء بعد أن تجهزوا لقتال المسلمين في العراق على يد خالد بن الوليد في معركة ذات السلاسل، وكان نصرا مبينا. أما عن عمر وخلافة عمر رضوان الله عليه، فقد كان بابا على الفتن وسيفا منصورا وحكما عدلا، انتصرت ركابه في القادسية وأخرج على يده الأربطون منها إلى القدس التي تحصن فيها، التي فتحت هي الأخيرة على يد جنوده رضوان الله عليهم بعد زمن من ذلك، وعاد مسرى رسول الله إلى أحضان الخلافة الإسلامية على يديه، وفتح تستر والسوس وأسر الهرمزان كذلك. ولم تكن خلافة عثمان بن عفان أقل سخاء وهناء من ذلك باستثناء سنواتها الأخيرة، فقد زاد مال المسلمين في عهد ذي النورين وعم الرخاء والسعة، وكان له من الفتوحات والانتصارات ما كتب الله من الظفر والغلبة، إلى جانب جمعه للقرآن وأمره بكتابته في مصحف واحد خوفا عليه من الضياع، فحفظ الله به الذكر وكان سببا في حفظ الدين. وغير ذلك من فضائل علي رضي الله عنه من قتاله للخوارج وكف شرورهم وفتنتهم عن المسلمين، وإلى جانب حفظه للأمانة وصبره على الأذى والظلم وجهاده في الله حق جهاده هو وكل الأصحاب. وختاما، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن صحابته، وحذر في أكثر من مناسبة وموضوع من سبهم أو إيذائهم، وما دعوات إسقاطهم أو لمزهم ونبزهم بأبشع الأوصاف إلا دعوات مغرضة حاقدة أغراضها سياسية دنيوية، أو بسبب تحزبات أو تحيزات مذهبية عنصرية. وعلينا أن نعلم أن ما جرى بينهم من دماء وقتل فهو مما قدر الله عليهم وعلينا، غير أنه لا يقدح في أمانتهم أو ديانتهم في شيء، ويكفيهم مكانة ما قال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في شأنهم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.